الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأعمال التي يقوم بها الإمام وصلتها بمتابعة المأموم له أقسام ثلاثة. ظاهرة ذكرت في الحديث كالركوع والرفع منه والسجود والرفع منه وتكبيرة الإحرام والسلام وما كان نحوها، فهذه لا يجوز أن يسبق فيها المأموم إمامه، بل ينبغي أن يتابعه، وكذلك كونه خلفه في الصلاة. وأعمال أخرى خفية كالنية والأذكار وقراءة السورة في السرية ونحو هذه الأمور، فهذه أمور خفية لا تطالب فيها المتابعة لتعذر الاطلاع على ما عليه الإمام. وأمور بين ذلك كجلسة الاستراحة مثلا، وككيفية النزول من الركوع إلى السجود والنهوض منه والقبض وما إلى ذلك، فهذه أمور يعني لا تضر مخالفة الإمام فيها. وقد ذكر في جواب سابق أن من بين هذه الأمور جلسة الاستراحة، لأن المأموم يتأخر عن إمامه ولا يتقدمه، والخير له أن يترك هذه الجلسة لأنها فضيلة خفيفة ويعمد إلى متابعة إمامه. فالحاصل أن النهوض على اليدين والعرك في النهوض وكذلك النزول باليدين، إذا كان الإمام لا ينهض على يديه ولا ينزل بهما، فإن هذه ليست إن شاء الله مخالفة يتناولها الحديث، والله أعلم.